تفسير الآية 201 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما الفريق الآخر من الناس السعداء فيهما، فريق المسلمين المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم، فإنهم يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، فيطلبون خيريهما وسعادتيهما، إذ يقول أحدهم: ربنا أعطنا في الدنيا حالة حسنة حيث كل خير وأمن وسعادة في كل شؤون حياتنا في كل لحظاتها، وأعطنا في الآخرة أيضا حالة حسنة حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر من النعيم الخالد في أعلى درجات الجنات. بأن تيسر لنا فعل كل خير وتقونا عليه عند فعله، ونجنا برحمتك من عذاب النار المؤلم المهين، بأن تعيننا على ما نقوم به من ترك الشرور والمفاسد والأضرار، وبأن تشملنا بعفوك وبمغفرتك لما قد نقع فيه من ذنوب، وتيسر لنا التوبة منها أولا بأول، فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا والوقاية من عذاب النار نعمة عظيمة مستقلة بذاتها قبل نعمة دخول الجنة والاستقرار الخالد فيها، من عظيم فضله وكرمه ورحمته سبحانه، ولذا تم التركيز عليها رغم أنها من ضمن حسنة الآخرة قطعا، كما أن دخول الجنة قد يكون بعد عذاب ما مستحق، فكان التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار.